إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من كبائر الإثم أن يقسم الإنسان بالله رب العالمين كاذبا، من كبائر الإثم اليمين الغموس. وسمي هذا اليمين يمينا غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم، أو قالوا في النار. فاليمين الغموس من الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابي عندما سأله عن الكبائر، فأخبره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. والحلف بالله تبارك وتعالى كذبا ظاهرة متفشية في المجتمع الإسلامي إلا من رحم ربه، يتوصل بها الناس إلى تضييع حقوق الآخرين أو إلى اجتناب مصالح لأنفسهم لم يحلها الله رب العالمين لهم. واليمين تأتي في الأصل في القوة في اللغة بمعنى القوة. اليمين تأتي في اللغة في الأصل بمعنى القوة. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لأخذنا منه باليمين يعني بالقوة، أو أخذنا منه باليمين يعني باليد اليمنى من أجل مباشرة القتل فيقع القتل كذلك بيمين القاتل، وهو من أشده على المقتول. فهذه أقوال وليست قولا واحدا في قول الله تبارك وتعالى: لأخذنا منه باليمين يعني بالقوة، وأيضا لأخذنا منه باليمين يعني بيمين نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، يعني أخذها بالقوة، أخذ الراية بقوة. وتطلق اليمين أيضا على اليد اليمنى لتوفر القوة فيها زيادة عن اليد اليسرى، كما تطلق على الحلف بمعظم. اليمين تطلق أيضا كما تطلق على القوة، وعلى اليد اليمنى تطلق أيضا هذه اللفظة، لفظة اليمين، على الحلف بمعظم يعظمه الإنسان، يحلف المؤمن بالله تبارك وتعالى أو بصفاته تبارك وتعالى، ويحلف المشرك بغير الله تبارك وتعالى مما يعظمه. ولما سمي الحلف يمينا؟ لما سمي الحلف يمينا؟ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه. كانوا إذا ما تحالفوا، إذا ما تقاسموا، إذا ما أراد واحد منهم أن يقسم لأخيه ضرب بيمينه على يمين صاحبه، فسمي الحلف يمينا وسمي القسم يمينا لهذه المناسبة، أنهم كانوا إذا تحالفوا، إذا تقاسموا، إذا أتوا بالحلف أو بالقسم ضرب أحدهم يمينه على يمين صاحبه، فسمي الحلف والقسم يمينا. هذا كله كما ترى معنى اليمين في اللغة. وأما معنى اليمين في الشرع فهو توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، أن يؤكد الإنسان الحكم الذي يقسم عليه بذكر معظم وفي الأصل هو الله عز وجل، إذ لا يعظم غيره تبارك وتعالى، فهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، يعني أن يأتي بأداة من أداة القسم ثم يقسم بالله تبارك وتعالى على صورة شرعية معلومة تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن اليمين في الشرع القسم الحلف الإيلاء كلها بمعنى واحد، اليمين والقسم والحلف والإيلاء كلها في الشرع بمعنى واحد، وهو أن يؤكد الإنسان حكما، يعني تريد أنت أن تقول أمر من الأمور وتريد أن يصدقك سامعه والذي تتكلم معه، فتأتي بصيغة معينة بكلام على وجه مخصوص تريد أن تؤكد به الحكم، وتكون في هذا الكلام الذي أتيت به لتوكيد الحكم قد أقسمت بمعظم، قد حلفت بمعظم، فهو توكيد الحلف بذكر معظم، وفي الأصل هو الله إذ لا يعظم غيره، فتوكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. اليمين الغموس التي هي موضوع كبيرة اليوم، اليمين الغموس كبيرة من كبائر الإثم، من الكبائر اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ هي التي يتعمد قائلها الكذب فيها، أن يتعمد الحالف أو المقسم الكذب في يمينه، يعلم أنه كاذب وأن الأمر الذي يقسم عليه ليس له ظل من حقيقة، ومع ذلك يقسم بالله تبارك وتعالى على هذا الأمر فيتعمد الكذب. فتعمد الكذب من القائل بهذه الصورة عند الحلف أو عند القسم هو اليمين الغموس. لما سميت غموسا؟ سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وبالتالي تغمس صاحبها في النار. فاليمين الغموس من كبائر الإثم، تغمس صاحبها في الإثم وتغمس صاحبها تبعا في النار، نسأل الله السلامة. إذن كبيرة اليوم هي اليمين الغموس، واليمين الغموس هي التي يتعمد صاحبها الكذب فيها من غير أن يكون هناك ظل من الصدق ولا من الحقيقة فيما يقسم عليه، وإنما يتعمد الكذب عند الحلف، فهذه هي اليمين الغموس. وهذه اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم وبالتالي تغمس صاحبها في النار، كبيرة باتفاق أهل العلم، لأن فيها استهانة باسم الله عز وجل الذي يقسم به هذا الكاذب في حلفه المغموس في النار بإثمه. هو عندما يقسم يستهزئ باسم الله، يستهين باسم الله الذي يقسم به، وفيها تدجيل على الناس لتضليلهم، وفيها سعي لأكل حقوق الخلق وتضييع حقوقهم، أكل حقوق الناس باليمين الغموس، وكذلك تضييع الحقوق على الخلق عندما يقسم المرء على أمر ليس له حقيقة وإنما هو يتعمد الكذب فيه، فيه استهزاء بالله، هذا الحلف بالله رب العالمين كذبا، فيه من الخطورة ما فيه، لأنه كما سيأتي اليمين الغموس لا كفارة له، بلغت من الإثم مبلغا ليس لها من تكفير، وليس إلا التوبة النصوح ورد الحقوق التي ترتب على اليمين ضياعها، التي أدت اليمين إلى ضياعها، هذه الحقوق ينبغي أن ترد إلى أصحابها وإلا فلا توب. فإذا هذه اليمين فيها استهزاء بالله تبارك وتعالى عند الإقدام على الحلف باسمه تبارك وتعالى كذبا وهو يعلم، وفيها تجليل على الناس لتضليلهم وتضييع حقوقهم أو أكل أموال الناس بالباطل. لذلك حذر منها الدين، بل وحذر الدين من طاعة هؤلاء الذين يتعمدون الكذب في الأقسام والأيمان، وحرم علينا الدين الاستماع إليه، حذرنا الدين منهم وحرم علينا الاستماع إليه. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء الذين يشترون بعهد الله بالقسم بالله تبارك وتعالى ويشترون بأيمانهم إذا ما عاهدوا عهدا أو أقسموا قسما إنما يتخذونه وسيلة لكي يشتروا به ثمنا قليلا، وكل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة ثمن قليل. وكل الدنيا لو اشتراها الإنسان بنقض عهد الله أو بالقسم كذبا بيمين غموس ليقتطع حق غيره، ولو اقتطع الدنيا كلها، كل ذلك لا يعدل شيئا بجانب الإثم المترتب على تلك اليمين التي تغمس صاحبها في النار. أولئك الذين يشترون بتلك الأيمان ثمنا قليلا ويقسمون بالله تبارك وتعالى كذبا لا خلاق لهم في الآخرة، والخلاق هو النصيب، ليس لهم نصيب في الآخرة. وطالما أنهم ليس لهم نصيب في الآخرة فهم في النار وبئس القرار. لا يكلمهم الله، لا ينظر إليهم يوم القيامة، لا يزكيهم يعني لا يطهرهم، وفوق ذلك لهم عذاب أليم كما أخبر الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى حذر من طاعة هؤلاء ومن الاستماع إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. انظر أين جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الترتيب، في هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه رحمة الله عليه: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، يعني الذي يجر رداءه وراءه، الذي يطيل ثوبه دون كعبيه، والكعب هو العظم البارز في جانب الرجل، وليس هو مؤخر القدم، وإنما هو العظم البارز في جانب الرجل، فإذا زاد الثوب على الكعب كما زاد على ذلك ففي النار، كما قال المختار صلى الله عليه وسلم. فثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة، يعطي الشيء ويبذله ولا يبذله إلا منة يمن بها على المعطى. فإذا أعطى إنسانا شيئا عيره وامتن عليه في المحافل وفيما بينه وبينه، هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه وله عذاب عظيم. والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يروج السلعة بالحلف الكاذب فيقسم على أن هذه السلعة فيها كذا وكذا، وأن فيها من الجودة، وأنه تحصل عليها في وقت قريب وليس ببعيد، إلى غير ذلك من الأقسام التي يؤكد بها صفات ليست موجودة في السلعة التي يريد ترويجها. فالمنفق سلعته بالحلف الكاذب مع المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة، مع المسبل إزاره، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا حديث رواه مسلم رحمة الله عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. إذا حلف الإنسان على مال يقتطعه من حق أخيه ومن مال أخيه، فحلف أنه يقصه وأنه حقه ليقتطعه من حق أخيه، لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، حتى ولو كان مسواك، حتى ولو كان قضيبا من أراك. والرواية الأخرى في مسلم رحمه الله، أما التي مرت ففي الصحيحين. أما رواية مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها أن الذي يقتطع حق أخيه المسلم بيمينه، يعني بحلفه كاذبا باليمين الغموس، يقتطع حق أخيه، فهو ليس له بحق وإنما هو حق أخيه، وهو يتوصل إلى حق أخيه فيضمه إلى حقه بالباطل باليمين الغموس، باليمين الكاذبة الفاجرة التي تغمسه في النار وبئس القرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق أخيه بيمينه أدخله الله النار، وحرمه الله رب العالمين على الجنة، حرمه الله على الجنة وأدخله الله النار. قال: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو كان عودا من أراك. فلو حلف الإنسان على عود من أراك على مسواك، والتفت إلى أن المسواك الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا لم يكن له ثمن قط في أيامه صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد له الآن ثمن فنحن لا نلتفت إلى ذلك، وإنما نلتفت إلى ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسواك هو بعض من أغصان شجرة الأراك، وشجر الأراك ينبت في الحجاز، يقطعون منه تلك الأفرع، تلك الأغصان، ويجعلونها مساويك، فما كان المسواك يكلف صاحبه شيئا، ما هو إلا أن يقوم إلى الشجرة فيقتطع منها غصنا ويجعل منه 10 مساويك أو 100 مسواك على حسب طوله وسمكه. فهو لم يكن يكلف الناس شيئا، ولكن عندما تحصلت أنت عليه من طريق صحيحة صار حقا لك. فإذا جاء جاء فحلف بالله كذبا أن هذا حقه واقتطع منك هذا الحق في حين أنه ليس له ثمن، فهو في النار، لا يدخله الله رب العالمين الجنة وقد حرمه عليه. فإذا لو أن إنسانا أقسم على ثمرة ليست له وإنما هي حق أخيه، فأقسم بيمين فاجرة أنها له وأنها ليست لأخيه فأخذها، فهو أيضا في النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر التجار وكل الذين يبيعون وينتاجرون أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، يعني أن الإنسان إذا ما كان تاجرا يبيع فكان ديدنه وكانت عادته أنه كلما جاء رجل ليشتري منه أخذ البائع يحلف له ويقسم كاذبا على جودة السلعة وعلى عظم المواصفات والصفات التي فيها من أجل أن ينفق أن يروج سلعته. هذا الحلف يروج السلعة فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحلف منفقة للسلعة، نعم تروج ولكن ممحقة للبركة، يمحق البركة ويذهب بها من جذورها ويقتلعها من أصولها، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقديما قال الناس: اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقا، يعني إذا كان الناس في خلاف على أمر من الأمور لا يصلون إلى الإثبات فيه إلا باليمين، وتعرض إنسان لليمين فحلف بالله كاذبا فهو خراب بيت. يقولون: اليمين الكاذبة تدع، أي تترك الديار بلاقا. والبلاقع جمع بلقع، وهو المكان الخالي من كل شيء، يعني تذرها بلاطا لا أساس فيها، تذرها خلاء لا شيء فيها. اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع. فليحذر الإنسان أن يقسم بالله رب العالمين كاذبا، لا من أجل ألا يخرب الله عليه داره، ولا من أجل ألا يمحق الله رب العالمين كسبه، ولكن من أجل أن يعظم المؤمن اسم الله رب العالمين، فلا يحلف به إلا صادق، لا يحلف بالله رب العالمين كاذبا أبدا. حتى إن كثيرا من العلماء رحمة الله عليهم كان الواحد منهم يقول لا أحلف بالله لا صادقا ولا كاذبا، تعظيما لاسم الله رب العالمين، يعظم اسم الله رب العالمين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحلف بالله رب العالمين ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرم الدين أن يحلف الإنسان على ما لا يعلم صحته من كل وجه. ما دمت لا تعلم صحة الشيء من جميع الأوجه فحذاري أن تقسم عليه. يقول ربنا تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. حرم الدين أن يقسم الإنسان على ما لا يعلم صحته من كل وجه. فما الذي يحملك على الحلف على ما لا تعلم صحته يقينا؟ فيتورط الإنسان في الحلف على أمر هو كذب في حقيقة الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، ومن أدراه؟ قال والله لا يغفر الله لفلان، من أدراه؟ لعله يأتي بتوبة نصوح قبل الموت، ولعله تصيبه مصيبة مكثرة، أو يأتي بحسنة عظيمة ماحية، يعني ماحية لذنوبه، ولعله أن يموت شهيدا في سبيل الله جل وعلا، ولعله تدركه رحمة الله تبارك وتعالى، من أدراه؟ فقال الرجل والله لا يغفر الله لفلان، فحلف على أمر لا يدري صدقه من كل وجه. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، يتألى يعني يحلف، من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ ثم قال جل وعلا قد غفرت له وأحبطت عمله. وهذا رواه مسلم. يقول الله تبارك وتعالى للمقسم أن لا يغفر الله لفلان قد غفرت لفلان وأحبطت عمل المقسم الذي يقول والله لا يغفر الله لفلان. يقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى، يعني يحلف عليه، هذا ليس من شأنك. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، ثم يقول قد غفرت له وأحبطت عمله، وأحبط العمل يعني أفسده عليه، فليس له عند الله تبارك وتعالى وزن ولا قيمة، وكل عمله الذي مضى أصبح كأنه لا شيء، فسد عليه، كما تحبط بطن الدابة إذا ما ماتت وانتفقت وشالت برجلها، يظهر بطنها عظيما في ظاهر الأمر وباب الرأس، ينظر الإنسان إلى الدابة إذا ما ماتت كانت قبل أن تموت في هزال وفي ضعف، كانت جلدا على عظم، فلما ماتت انتفقت بطنها، ولكن هل هذا الانتفاق شيء؟ هل هذه الزيادة شيء؟ لا شيء، وإنما هي عما قليل تنفجر أي بطنها ويخرج منها من الدود ومن القدر ما يخرج، لا شيء. فكذلك العمل يحبط، يصير كما تحبط بطن الدابة إذا ما ماتت فانتفقت بطنها، كأن لك عملا كثيرا صالحا وليس له عند الله رب العالمين وزن في ميزان حسنات العبد. يتألى يحلف. والعلماء اختلفوا هل لهذه اليمين الكاذبة كفارة. رجل جلس في مجلس من المجالس، مجلس صلح، وهو خصم، فتوجه الأمر عليه، توجهت الدعوى عليه، المدعي عليه البينة، وأما المنكر فعليه القسم. أما المدعي فعليه البينة، إذا ادعى إنسان على إنسان أمرا فعليه أن يأتي بدليل وشاهد ببينة. فإن لم يستطع أن يأتي بالبينة وأن يقيم الحجة على صاحبه فالآخر لكي يخلص من الموقف فعليه القسم. المنكر المدعى عليه يخرج من هذا المأزق بأن يقسم بالله أن ما كان ما يقول المدعي. يجلس الناس في مجالس الصلح وتجد خصمين قد تقابلا ويجلس المصلحون بينهما ولا يستطيع المدعي أن يقيم الحجة بحقه على المدعى عليه، فلا يستطيع الإتيان بالبينة. لكي يخلص المدعى عليه المتهم، لكي يخلص من ذلك فعليه اليمين. اليمين على من أنكر، كما قال عمر رضوان الله عليه: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فعندئذ يظن أن الفرج قد جاءه من أوسع أبوابه، فيقسم بالله كذبا ما كان، ويقسم بالله كذبا أن المدعي ليس له من الحق شيء، وأن الذي يدعيه إنما هو محض افتراء، ويخلص من الموقف عزيزا مكرما، وهو أذل ما يكون، وأصغر ما يكون، وأحط ما يكون، وأفقر ما يكون. واليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، جمع بلقع، وهي الأرض المستوية التي لا شيء فيها، فأما قليل يأتيه الخراب من كل وجه، وأما قليل يمحق الله رب العالمين البركة منه حتى يستأصل منه أصل المال، ولا ينفعه يمينه أبدا، وإنما تغمسه في النار يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال علماؤنا في القول الراجح أن اليمين الغموس التي يتعمد صاحبها الكذب فيها لا كفارة له، بعكس اليمين المنعقدة أن يحلف الإنسان على أمر في المستقبل أن لا يفعله ثم يفعله. يحلف الإنسان أن لا يشرب، ويحلف الإنسان أن لا يلبس، ويحلف الإنسان أن لا يأكل، يحلف الإنسان أن لا يدخل بيت فلان وأن لا يفعل كذا، ثم يحنث في تلك الأيمان التي مر، فعليه كفارة يمين. وأما اليمين الغموس فلا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر. وقال بعضهم: لها كفارة ككفارة اليمين المنعقدة التي وقع فيها الحنث، بل هي أولى منها بالتكفير. والصواب أن اليمين الغموس التي يهجم عليها صاحبها والمقسم فيها وهو يعلم كذب نفسه قبل القسم، هذه اليمين الغموس ليس لها كفارة، ليست لها كفارة عند الله تبارك وتعالى. الكفارة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عن اليمين المنعقدة لها ترتيب ذكره الله رب العالمين في سورة المائدة. اليمين الغموس لا يخرج منها صاحبها ولا من عارها ولا من شنارها إلا بالتوبة النصوح وترميم ما أفسدت اليمين الغموس. إن كان ترتب عليها أكل حرام أو إضاعة حق فعليه أن يعيد الأمر إلى نصابه، وإلا فلا توبة. فالتوبة النصوح من شروطها في الشرط الرابع فيما يتعلق بحقوق العباد أن ترد الحقوق إلى أصحابها، وإلا فلا توبة. يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم على ألا يعود إليه ويرد الحقوق إلى أصحابها إن كان هناك حق قد تعلق بآدمي. واليمين الغموس في غالب الأمر إنما هي لاقتطاع حق امرئ مسلم، أو لإضاعة الحق عليه، أو للوقوع في محرم وأخذ مال حرام، فلا بد من رد الحقوق إلى أصحابها وإلا فلا توبة. قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وعلى المسلم أن يعلم أن اليمين الغموس تحدث شرقا عميقا في إيمانه، وتكشف عن هزال في عقيدته، وربما أورثته نوع نفاق في خلقه، فإن التجرؤ على الحلف بالله كذبا أمر خطير جدا. تظن أن إنسانا يقدم على الحلف بالله رب العالمين كذبا، تظن أن إنسانا يفعل ذلك؟ لقد مر المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم على رجل يسر، فنصحه المسيح صلى الله عليه وسلم وأمره بالكف عن هذا المنكر، وقال لا تسرق، فأقسم الرجل بالله ما سرق، وهو سرق تحت عيني المسيح ابن مريم عليه السلام. فلما أقسم الرجل في المسيح ابن مريم وهو رآه بعينه قال آمنت بالله وكذبت عيني. قال المسيح عليه السلام أنا أصدقك فيما تقول، كذبت عيني وآمنت بالله، لأنه لا يتصور ولا يتصور أن يوجد مؤمن أو مسلم يحلف بالله كذبا. هو رآه يسر، رآه المسيح بعيني رأس يسر، فلما نهى أقسم ما سرق، فقال آمنت بالله وكذبت عيني، أنا أصدقك وأكذب عيني، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فتجرؤ على الحلف بالله كذبا أمر خطير، ما كان يصدر إلا عن منافق ضليع في نفاق، ما كان يصدر عن منافق يسير نفاقه، وإنما عن منافق هو ضليع في نفاقه. ولمكان هذه الأيمان الكاذبة وخطورتها في سلوك المنافقين استدعت كشفهم وإماطة اللسان عن وجوههم الكالحة وتحذير المؤمنين من الوقوع في شيء منها. سجل القرآن العظيم كثيرا من هذه الأيمان الكاذبة اتخذوها جنة ووقاية بين يدي أغراضهم الدنيئة ومقاصدهم الخبيثة، فإنهم لم يتورعوا أن يستعملوا هذه الأسماء العظيمة من أسماء الله جل وعلا والصفات الجليلة من صفات الله تبارك وتعالى مطية لخداع الناس واسترضائهم والسلامة من لومهم والتنصل من التهم وأنواع الفجور التي كانوا يمارسونها ويخفونها حين ويظهرونها حين آخر. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، جزاء ما قدموا من التجرؤ على الحلف بالله رب العالمين كذبا. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. بنى المنافقون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا هو مسجد الضرار، اتخذوا هذا المسجد لكي يضروا فيه المسلمين ويفسدوا فيه بين المؤمنين، وأرادوا أن يتوصلوا إلى تأصيله وتكريسه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه. فوعدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لكي يأتيهم في ذلك المسجد من أجل أن يصلي لهم فيه صلاة حتى تحل فيه بركات النبوة كما كان يفعل الأصحاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما اتخذ أحدهم في بيته مسجدا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه ركعتين رجاء بركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعة في يوم ما، فأنزل الله رب العالمين فضح مخبوئهم وكشف الله رب العالمين مستورهم وأبان الله رب العالمين عوارهم وأظهر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبهم وأبان له ما أخفوه في نفوسهم، ونهاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. هؤلاء المنافقون أعداء الدين قالوا جعلناه للرجل العاجز ولليلة المطيرة، يعني بنينا هذا المسجد للرجل العاجز ولليلة المطيرة. وكان هذا المسجد بقرب مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم، وركعتان في مسجد قباء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمره، يعني إذا نزلت المدينة النبوية فاحرص على أن تصلي في مسجد قباء ركعتين، فركعتان في مسجد قباء بعمره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الأجر وفي الثواب كما قال صلى الله عليه وسلم في المتفق على صحته عمرة في رمضان كحجة يعني كثواب حجة، وفي رواية كحجة معي يعني في الأجر وفي الثواب. فبنوا هذا المسجد الذي جعلوه بزعمهم في ظاهر الأمر، جعلوه ليتآمروا فيه على المسلمين ويتلقوا فيه المساعدات من أعداء الدين، تظاهروا بأنهم بنوه لليلة المطيرة وللرجل العاجز الذي لا يستطيع الذهاب إلى قباء أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة النبوية. فقال ربنا جلت قدرته: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. لا تقم فيه أبدا، مع حلفهم وقسمهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أبان عوارهم وكذبهم سبحانه وتعالى. هؤلاء استنوا سنة الشيطان الرجيم، هؤلاء ساروا في صراط الشيطان الرجيم في الحلف بالله رب العالمين كذبا، فكان قدوتهم الشيطان هو قدوتهم، فهو أول من حلف بالله رب العالمين كذبا. فكل من حلف بالله كذبا فإمامه الشيطان، لأن الشيطان هو أول من حلف بالله كذبا ليضل آدم عليه السلام وزوجه. قال: وقاسمهما، يعني وأقسم لهما، أقسم لآدم وحواء ولزوجه، وحواء ثبت في نص صحيح اسمها، فأقسم لآدم وحواء: إني لكما لمن الناصحين، يعني أن الله ما نهاهما عن تلكما الشجرة إلا أن يكونا ملكين أو يكونا من الخالدين. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، يعني أوقعهما في الغرور ودلاهما به من الجنة، فكان بعدئذ من المخرجين. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، لم تكن عورة قد بدت بعد. فلما أكلا من الشجرة، والشجرة كانت تستدعي مخلفات، بانت العورات. يقول العلماء: وكذلك لا تجد عورة تبدو في المجتمع المسلم إلا بمخالفة لأمر الله. فما من عورة تظهر في المجتمع، يعني ما من أمر يحدث في المجتمع المسلم وفي حياة الفرد، لن يحدث في حياتك أن تبدو منك عورة ليست عورة على الحقيقة، وإنما يتأتى منك شيء تكشف به إلا بسبب المخالفة. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: فلما ذاق الشجرة، والله رب العالمين نهاهما عن أن يقترب منه. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، فكل من خالف بدت عورته، كل من خالف أمر الله تبارك وتعالى ظهرت سوآته، لقول الله جل وعلا: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا أخذا يخصفان عليهما، يلزقان عليهما من ورق الجنة فوق العورتين، فوق العورات. آدم يحاول أن يأخذ من ورق الجنة ما يلزقه على قبله وعلى دبره، وحواء تصنع مثل صنيعه، يواريان عوراتهما. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، ألم أحذركما ولكن كذلك الشيطان. وابن آدم نسي كما نسي أبوه، ينسى كما نسي أبوه آدم، ويعصي كما عصى أبوه آدم، ولكن كما فعل الله رب العالمين مع أبيه آدم، أن الله تبارك وتعالى لما استغفر آدم ربه جل وعلا تاب عليه واجتباه. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. والشيطان عباد الله قد أقسم ليضلن أمثال هؤلاء المنافقين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا قسم الشيطان. وأريد أن تلتفت إلى ملحظ مهم جدا، وهو أمر من الأمور المهمة في التعامل مع كتاب الله. كيف؟ أنت إذا ما تعاملت مع كتاب الله تبارك وتعالى عليك أن ترد الأوائل على الأواخر، يعني تفسر القرآن بالقرآن. هذا قسم أقسم به الشيطان اللعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والعجيب أن الشيطان عندما أقسم بالله لم يقسم بشيء من مخلوقات الله كما يفعل المشركون وهو رأس الشرك، وإنما أقسم بصفة من صفات الله. يعني هنا يقسم الشيطان بعزة الله، يقول الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ربنا تبارك وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. هذا هو الذي ظنه إبليس فيهم، أنه سيتبعه أكثرهم ولا يجد إلا أقلهم بعيدين عن الغواية وعن الفساد. فقال ربنا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، لأن الشيطان قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ظن الشيطان في بني آدم. فقال الله تبارك وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فعلا لا تجد إلا القليل شاكرا، بقول الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور. إذن صدق عليهم إبليس ظن أم لم يصدق؟ صدق، لأنه قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهل الأكثر من الشاكرين أم الأقل؟ الأكثر من غير الشاكرين والأقل هم من الشاكرين. فإذن صدق عليهم إبليس ظن، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى بقية في فقه الأيمان وفقه الكفارة لها عند التورط في المنعقد منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أيماننا. اللهم احفظ علينا أيماننا. اللهم احفظ علينا أيماننا واجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين وتب علينا أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.